الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذا اليوم المبارك تتعلق بباب التيمم، والتيمم من محاسن الشريعة الإسلامية، فلا خير إلا اشتملت عليه، ولا شر إلا حذرت منه. ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالإنسان أمر بالوضوء عند الحدث الأصغر، وأمر بالاغتسال عند الحدث الأكبر. فإذا فعل ما يوجب وضوءا توضأ، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، وإذا فعل ما يوجب غسلا اغتسل، أي غسل كامل البدن، كامل البدن من شعره أو من شعر رأسه إلى أظفار قدميه. أحيانا لا يوجد الماء، لماذا؟ لأن الإنسان في البر ومعه ماء قليل، فإن توضأ به احتاج إلى ما ينقذ حياته واحتاج إلى الشرب، وإن أبقاه لشربه ما بقي شيء يتوضأ به. آخر في المستشفى وأجريت له عملية، وقال الأطباء لا تقرب الماء، واللي عنده في الغرفة حنفية تصل إلى عنان السماء، لكن الأطباء قالوا لا تستعمل الماء. هل يتوقف عن الصلاة؟ لا، جعل الإسلام ماء ينوب عن الماء وهو التيمم. وهذا أيها الأحباب من محاسن شريعتنا ومن المزايا لهذه الأمة، فلم يكن لأي أمة من الأمم السابقة أن تتيمم، لا، وإنما كان لأمة محمد وحدها، جعلها الله لهم وتفضل عليهم وقال ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ما يحتاج إلى أن يهوى في البر، ما يحتاج إلى أن يذهب إلى المسجد، يصلي في أي مكان يتجه إلى القبلة ويصلي، وطهورا ما عنده ماء يتيمم ضربة واحدة، ويمسح وجهه بأصابعه وكفيه براحتيه، وهذا هو التيمم. ولكن التيمم أيها الأحباب له ضوابط، التيمم له فروض وله مبطلات وله شروط. التيمم له فروض وله مبطلات وله شروط. فروض التيمم نقول خمسة، ومبطلاته خمسة أيضا، وشروطه ستة، فلا بد أن نمر بها باختصار قبل أن نبدأ بالقراءة. فالتيمم ورد بالنص، بالنص، بالحديث وبالقرآن الكريم، بالقرآن وبسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذا قمتم إلى الصلاة إلى آخره، فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء، النتيجة فتيمموا صعيدا طيبا. وقال عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالآن نبدأ بفروض التيمم. ما هي فروض التيمم؟ مسح الوجه ومسح اليدين، ما نقول يعني الكفين المقصود بهما، وليس اليد إلى المرفق وإنما الكفين، والترطيب الترطيب بمعنى لا نمسح الكفين قبل الوجه، والموالاة بمعنى لا نمسح المرجح ثم نتوقف وقتا ثم نمسح الكفين، لا بل الترطيب والموالاة وتعيين النية. أنا أتيمم للصلاة، أتيمم لقراءة القرآن، أتيمم للطواف، أتيمم للبس في المسجد إلى آخره، تعيين النية. إنما الأعمال بالنيات وإنما بكل امرئ ما نوى، تعيين النية لما يتيمم به، وأن يكون صعيدا، فتيمموا صعيدا طيبا. وسيأتينا إن شاء الله ما هو الصعيد. هذه خمسة نقول هي فروض التيمم، لو أردت ذكرها أقول مسح الوجه ومسح الكفين والترتيب والموالاة والنية لما هذه خمسة، والنية لما يتيمم له خمسة. وأما الصعيد فهو في الآية فتيمموا صعيدا طيبا فيما يتيمم به. لو أردنا أن نذكرها يا محمد نقول مسح الوجه والكفين والترتيب والموالاة والنية لما يتيمم له خمسة. قلها يا بني. مسح الوجه، عندنا فروض الوضوء، قلنا غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس ومنه الأذن وغسل الرجلين إلى الكعبين، وقلنا في باب الغسل أن الإنسان يغسل كامل بدنه، وهناك غسل كامل وهناك غسل مجزئ، وانتهينا منه. لكن التيمم نقول فروضه خمسة: مسح الوجه ومسح الكفين والترطيب. ايش معنى الترطيب؟ يعني الوجه اول ثم الكفين. والموالاة معنى ان يكون الكفين بعد الوجه على طول، ما في فترة بينهم. والنية لما يتيمم له، هل اتيمم ليه؟ لاجل الجنابة. المرأة تتيمم لاجل الحيض، المرأة تتيمم لاجل النفاس، الميت ينممه لعدم المقدرة على غسله، أتيمم لأجل أن أطوف بالبيت سبعة أشواط، أتيمم لأجل قراءة القرآن، أتيمم لأجل اللبس في المسجد. النية، والنية محلها القلب. هذه خمسة نسميها فروض التيمم. بعدين عندنا خمسة أخرى مبطلات التيمم. إنسان بتيمم لكن بطل التيمم. هذه الخمسة هي خروج الوقت، خروج الوقت. فنعرف مثلا أن وقت العصر من كذا إلى قبيل الغروب، إذا غربت الشمس وقد تيممت لصلاة العصر لابد أن أتيمم مرة أخرى لصلاة المغرب. وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق لابد أن أتيمم إذا غاب الشفق لأجل صلاة العشاء. فمن مبطلات التيمم خروج الوقت. عندنا الوضوء من مبطلاته ثمانية، الوضوء مبطلاته ثمانية وهي الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين بولا أو غائطا أو ريحا أو غلا، الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت، والرد عن الإسلام. هذه تنقض الوضوء. لكن عندنا تيمم لصلاة المغرب لو لم ينتقض وضوءه، إذا جاءت صلاة العشاء لا بد أن يتيمم مرة أخرى. تيمم لصلاة الظهر لو لم ينتقض وضوءه، إذا جاءت صلاة العصر لا بد أن يتيمم. فمر بنا فروض التيمم، قلنا خمسة: مسح الوجه، مسح الكفين، الترطيب، الموالاة، النيات لما يتيمم له. هذه خمسة. طيب مبطلات التيمم نقول خمسة، ما هي؟ خروج الوقت وبمبطلات الوضوء. إنسان تيمم فأحدث، حصل منه بول، حصل منه غائط، خرجت منه ريح، نقول بطل التيمم، بطل التيمم. فيبطل التيمم بخروج الوقت، تيمم لصلاة الظهر خرج وقت الظهر بطل التيمم، تيمم لصلاة العصر خرج وقت صلاة العصر بطل التيمم، تيمم للمغرب انتهى وقت المغرب بطل التيمم، تيمم لصلاة العشاء وطلع الفجر بطل التيمم، تيمم لصلاة الفجر وطلعت الشمس بطل التيمم. فيبطل التيمم بخمسة، هذه الخمسة نقول خروج الوقت. الثاني مبطلات الوضوء، أي شيء من مبطلات الوضوء فإنه يبطل التيمم. فلو تيمم ولمس امرأة بشهوة بطل التيمم، ولو تيمم وأكل لحم إبل بطل التيمم، ولو تيمم ومس فرجه قبلا كان أو دبرا بيده بطل التيمم. فيبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء وبوجود الماء. الآن هو ما عنده ماء ثم فتيمم، وإذا بالماء يأتي، وإذا بالماء يأتي فنقول بطل التيمم، لابد أن يتوضأ. مسألة ثانية، إنسان في غرفة في المستشفى وقال الأطباء بعد أن عملوا له عملية لا تستعمل الماء، فبدأ يتيمم، فتيمم لصلاة الظهر، وقبل الصلاة مر به الأطباء على في زيارتهم المعتادة وقالوا لا حرج من استعمال الماء، نقول بطل التيمم لأن الأطباء أذنوا لك باستعمال الماء، والتيمم لا يصح لمن يقدر على استعمال الماء. ومر بنا هنا وبوجود الماء، أذكر مر بنا مسألة بأن جماعة يصلون وقلنا إنها لغز من الألغاز، جماعة يصلون فنهق حمار، نهق حمار، وكان من نتيجة هذا الحمار الذي نهق أنها بطلت صلاته. قلنا كيف ذلك؟ لأنهم أرسلوا صاحب الحمار ليأتي بالماء، فجاء بالقرب معه فأصبح تيممهم باطل. وترتب على هذا أيضا، يعني قلنا مسائل، ما هو بس ما نهق حمار وبطلت الصلاة، لا، نهق الحمار وطلقت زوجة الإمام وجلد المأمومون، فكيف ذلك؟ فترتب عليها مسائل، لكن نذكر منها الآن بأنها بطلت صلاتهم، لأنه لما نهق الحمار قلنا بطلت الصلاة، وطلقت زوجة الإمام ليصلي بهم وجلد المأمومون، فما هو هذا الحمار أو كيف كان نهيقه يترتب عليه هذه الأحكام، وهذا مر بنا في مسألة. لكن الآن وجود الماء، فلو أننا في البر وأرسلنا من يأتي لنا الماء وتأخر وتيممنا لعدم وجود الماء، وإذا بنا نسمع البول، نسمع الهرن وهو يضرب بول، معناه أنه جاء، معناه وأحضر الماء، معناه أنه لا يصح التيمم بل بطل. فنقول مبطلات التيمم خمسة، خروج الوقت وبمبطلات الوضوء وبوجود الماء وبزوال المبيح، زوال المبيح الذي أباح لنا التيمم هو الجروح، الحروق، العملية اللي سوينا الأطباء أذنوا فقالوا لا حرج، لا مانع من استعمال الماء، فيبطل التيمم في هذه الحالة. الخامس خلع ما يمسح عليه، أنا الآن متيمم، تيمم وعلي عمامة أو علي جوارب أو على المرأة خمار، فقد أدير تحت حلقها وخمر نساء مدارات تحت عنقهن، لكن هي تمسح، لكن أزالت الخمار عن رأسها، والرجل أزال الجورب أو الخفين أو الموقين أو أزال العمامة إذا كانت محنكة أو ذات ذؤابة، فنقول أيضا بطل التيمم، لأن العمامة كانت يعني محكمة وزالت وأزيلت وبدا من بدن الإنسان ما يمكن أن يمسح عليه، فلذلك نقول بطل التيمم. فذكرنا الآن المفصلات، ذكرنا الفروض أولا وذكرنا المفصلات، قلنا المفصلات خمسة، وهي خروج الوقت ومفصلات الوضوء ووجود الماء وزوال المبيح وخلع ما كان يمسح عليه من عمامة أو جورب أو خف أو خمر نساء مدارة تحت حلوقهن. طيب شروط، يبقى علينا الآن بند واحد وهو شروط التيمم، فنقول شروط التيمم ستة، الأول الفروض خمسة والمفصلات خمسة والشروط ستة. أولا دخول الوقت، أنا الآن أريد أن أتيمم لصلاة العشاء، ما يصح أن أتيمم لصلاة العشاء إلا إذا دخل وقت العشاء. أريد أن أتيمم لصلاة الظهر، لا يمكن أن أتيمم لصلاة الظهر إلا إذا دخل وقت الظهر. أريد أن أتيمم لصلاة العصر، لا بد من دخول وقت العصر، وهكذا. ومن شروط التيمم عدم الماء، إذا كان عند الإنسان ماء ما يقول التيمم جائز وأريد أتيمم، نقول لا ما يصح. إذا عندك ماء، إذا عندك سيارة ولو كنت في البر، إذا كان عندك وايد في ماء أو عندك تانكي أو عندك مثلا دربة كبيرة أو مثلا راوية اللي تملأ بالماء فلا يصح. فمن شروط التيمم عدم الماء، عدم الماء. ومن شروط التيمم أيضا أن يكون التيمم بتراب، أن يكون التراب طاهرا، وأن يكون مباح، وأن يكون له غبار. هذه ضوابط أو رؤوس أقلام يجب أن ترسخ في الأذهان، لنقرأ بعد ذلك ما ذكر المؤلف عليه رحمة الله، وأنا أعيدها الآن باختصار. أولا فروض التيمم خمسة، مسح الوجه، مسح الكفين، الترتيب، الموالاة، النية لما يتيمم له، هذه خمسة. طيب مفصلات التيمم نقول أيضا خمسة، خروج الوقت ومبطلات الوضوء ووجود الماء وزوال المبيح وخلع ما يمكن المسح عليه من جورب أو خف أو كذا. طيب نقول شروط التيمم ستة، أولا دخول الوقت، لا بد من دخول الوقت وعدم الماء، وأن يكون بتراب، وأن يكون طاهرا، التراب طاهر، وأن يكون مباح، وأن يكون له غبار، هذه ستة. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا يغيب عن الأذهان، لأن هذا من محاسن الشريعة ومما تفضل به المولى على هذه الأمة، فليس لأي أمة من الأمم السابقة ما أحل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأمم السابقة ما في حد يضرب بيديه التراب ويصلي، لا، لا بد من الوضوء، لا بد من الاغتسال. ثانيا من كرم الله أنه لم يحدده، فعندنا المسح على الخفين لأنه سهل، المسح على الخفين سهل ويمكن للإنسان أن ينزعه وأن يجدد الوضوء، جعل للمسافر يوم وليلة. جعل للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها من حدث بعد لبس على طاهر مباح يثبت بنفسه من خف أو جورة صفيق إلها. بينما هذا يعني التيمم لم يحدد بوقت ولو 10 سنين لو لم نجد الماء أو لا نستطيع استعماله. إنسان مثلا في المستشفى وفي حالة لا يسوى في عقله وفي وعيه لكن لا يستطيع استعمال الماء أو فيه جروح كما قلنا أو حروق أو غير ذلك ولا يستطيع استعمال الماء ولو طال الوقت ولو 10 سنوات فإنه يتيمم. وهذا مما يجب أن نشكر الله عليه وأن نثني عليه على ما تفضل به علينا من إنعام وفضل وكرم. نعم. باب التيمم. باب التيمم. التيمم لغة القصد. التيمم لغة القصد. يقول مثلا عند العوام الآن وين يممت يا فلان؟ قال يممت الطائف يعني قصدت الذهاب إلى الطائف. وين يممت؟ قال يممت الرياض. وين في المدة السابقة ما حضرت عندنا؟ قال والله يممت الرياض. فالتيمم لغة بمعنى القصد. فالإنسان قصد أن يستعمل التراب بدلا عن الماء لأحد أمرين هما أنه ليس عنده ماء أو ماء قليل يخشى إذا توضأ به ألا يجد ماء يشرب أو أن الماء بكثرة لكن نصحه الأطباء بعدم استعماله لأنه إذا استعمله تسبب في عدم البر أو في زيادة ما أصابه. نعم. التيمم لغة القصد. قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وقال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. فتيمموا صعيدا طيبا وهذه في سورة المائدة. إذا قمتم إلى الصلاة فإن لم تجد فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم. وشرعا استعمال تراب يعني عندنا مثلا تعريف لغوي وتعريف شرعي. إذا مثلا الزكاة تعريفها اللغوي الزكاة بمعنى النماء والزيادة وشرعا هو حق جعله الله في أموال الأغنياء لإخوانهم الفقراء. وعندنا الصلاة لغة الدعاء واصطلاحا أقوال وأفعال مختتمة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فهنا نقول التيمم لغة القصد وشرعا استعمال تراب مخصوص ليس أي تراب لا تراب من نوع خاص. نعم. وشرعا استعمال تراب مخصوص أي طهور مباح مخصوص يعني طهور. أما إذا كان تراب نجس لا مباح. أما إذا كان مغصوب لا لازم أن يكون مباح. نعم. أي طهور مباح غير محترق لا إذا كان محترق إذا كان شخص ولا نورة ولا سمنت ولا جبس هذا لا يصح التيمم لازم تراب لأن هذا ما يسمى تراب. الجبس ما يسمى تراب والنورة ما يسمى تراب والاسمنت ما يسمى تراب إلى آخره. فلا بد أن إذا كان محترق فلا. نعم. له غبار. له غبار. نعم. لمسح وجه ويدين وجه ويدين واليدين إلى الكفين وليس إلى المرفقين وإنما إلى الكفين. والتيمم ضربة واحدة الأصابع للوجه والراحتين للكفين. نعم. لمسح وجه ويدين على وجه مخصوص وهو يعني على هيئة على طريقة لو أن الإنسان قال عمل بيدي هكذا ثم قال هكذا ثم عمل بيدي هكذا نقول لا هذه طريقة غير سليمة لا بد على وجه مخصوص. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا كل شيء ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه. فعلمنا أن التيمم ضربة واحدة وأن هذه الضربة نمسح الوجه بالأصابع ونمسح الكفين بالراحتين. نعم. على وجه مخصوص وهو بدل طهارة ماء بدل الماء عندنا الماء احيانا يتوضع الانسان ويصلي، احيانا ما ينفع الوضوء نقول لابد ان تغتسل، وذلك اذا انزل او انتقل المني او غيب الحشفة او حاضت المرأة وانقطع الدم او نفست وانقطع الدم او اسلم الكافر كما في حديث قيس بن عاصم او مات انسان ويمكن غسله فلا بد من تفصيله. واحيانا نقول حدث اصغر يكفيه الوضوء ان يغسل الانسان الوجه واليدين الى المرفقين ويمسح الراس مسح ثم يغسل الرجلين الى الكعبين. التيمم هذا بدلا عن الماء ما يوجب غسل او ما يوجب وضوء نكتفي فيه بالتيمم. انسان جامع ولم يجد الماء يتيمم، امرأة طهرت من الحي ولم تجد الماء تتيمم او لم تقدر عليه، رجل انقطع او رجل اسلم ولم يجد الماء يتيمم، وهكذا. فيقول هو سجد طهارة الماء. وسيأتينا ان شاء الله عبارة ذكر المؤلف رحمه الله قال والتيمم مبيح لا رافع. ويأتينا ان شاء الله بين الفرق بين كونه رافع او مبيح، يعني هل هو رافع للحدث والحدث زال وانتهى، او انه يبيح لك ما كان محظورا الا ان الحدث لا يزال رافع، وانما يباح لك ان تأتي بما هو ممنوع بما كنت ممنوعا منه سابقا. نعم. وهو بدل طهارة ماء اي وضوء او غسل، يعني بدل طهارة الماء سواء كان وضوء او غسل، يعني بدل اذا كان الانسان احدث حدثا اصغر فيجب عليه الوضوء، واذا احدث حدثا اكبر يجب عليه الغسل. طيب لو اردنا ان نعرف الحدث الاكبر الذي يوجب الغسل، موجبات الغسل كم نقول يا محمد؟ موجبات الغسل سبعة. احسنت. نعم قولها يا بني. اول لا بالترتيب احسن من الاول. احسنت. انتقال المني وخروج المني كلام سليم جدا، وتغييب الحشف. احسنت. انقطاع دم الحيض، انقطاع دم النفاس، اسلام الكافر. احسنت. الميت اذا لم يكن شهيد معركة، واذا كان شهيد معركة فلا. احسنت احسنت. نعم احسنت يا محمد. يا ما شاء الله محمد تفوق كثير. انا اقول يا محمد احسنت احسنت، لا احسنت واحدة وانما اكثر. نعم. وهو بدل طهارة ماء اي وضوء او غسل او غسل نجاسة ببدن، او غسل نجاسة ببدن، يعني انسان بدنه في ركبته في ظهره في يده في بطنه صار فيه نجاسة ولا عنده ما يغسلها يتيمم، لكن نجاسة بثوب لا، لأن هذا يبنى على النص ولا نص، ولا يمكن أن نقيس الثوب على البدن. لا، إذا كانت النجاسة في الثوب في الغترة مثلا في السروال فلا يتيمم لهذا، بل يجب خلعه يجب خلعه. وإنما إذا كان في البدن علقت بيد الإنسان بكتفه بظهره ببطنه برقبته ولا يمكن الغسل فإنه يتيمم إذا كانت ببدن الإنسان. أما إذا كانت بالثوب فلم يرد التيمم لما علق بالثوب. نعم. لفعل كل ما يفعل به أي الماء أي بالماء أي بطهارته، يعني يتيمم لفعل كل ما يفعله بالماء. إذا كان يريد يتوضأ بالماء وما وجد الماء يتيمم، إذا كان يغتسل بالماء وما وجد الماء يتيمم، إذا كان يريد يغسل نجاسة في بدنه ولم يجد الماء يتيمم لا في ثوبه. نعم. لفعل كل ما يفعل به أي بالماء أي بطهارته كصلات وطهارات. أراد يصلي وما عنده ما يتوضأ وما يقدر، أراد يطوف في البيت وما عنده ماء يتوضأ او لا يقدر على استعماله، اراد ان يبقى في المسجد وهو جنب، فلا بد من التيمم. نعم. كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة وسجود تلاوة وشكر ولبس بمسجد ونحوه. ولبس بمسجد يعني بقى في مسجد. نعم. ولبس بمسجد ونحوه عند عجز. عند متى يتيمم؟ قال عند عدم الماء او عند العجز عن استعماله. الماء موجود لكن ما يقدر يستعمله، لا يستطيع ان يستعمله، والا فهو موجود. عند عدم الماء، الماء غير موجود، عند العجز عن استعماله لامرين. فالتيمم يكون اذا لم يجد الماء او اذا وجده ولم يستطع ان يستعمله. نعم. عند عجز متعلق باستعمال او صفة للبدل عنه اي الماء شرعا اي من جهة الشرع، وان لم يعجز عنه حس، وان لم يعجز عنه حس، يعني الماء موجود لكن ما يقدر، ما عجز عنه في الشرع لكن في الحس، لكن عجز شرعا لانه فيه جروح او قروع او ما اشبه ذلك. نعم. بان لم يكن موجودا اصلا سوى نجاسة على غير بدن. النجاسة على غير بدن اذا كانت في الثوب، اذا كانت في العمامة، اذا كانت في السروال، اذا فلا يتيمم لها، وانما يتيمم للوضوء، يتيمم للاغتسال، يتيمم لما علق بالبدن، اما ما علق بالثوب فلا. نعم. كثوب وبقعة فلا يصح التيمم لها. نعم. اذ لا نص فيه ولا قياس يقتضيه. نعم. وسوى لبس بمسجد لحاجة اللبس فيه مع تعذر الماء فلا يجب التيمم لذلك، وهو مستثنى من قوله لكل ما يفعل به. نعم. والتيمم مشروع بالإجماع في الجملة عند الحاجة. التيمم مشروع بالإجماع في الجملة إذا عدم الماء أو لم يقدر الإنسان على استعماله، ما دام يعني هو كثير مثلا المرضى في المستشفى ما يستطيع الإنسان يتوضأ، سواء كان مثلا لوجود العملية، لوجود الجروح، لوجود كذا، فيتيمم، يكون عنده إناء فيه تراب ويتيمم ويصلي الصلوات كلها. نعم. والتيمم مشروع بالإجماع في الجملة وسنده الكتاب والسنة. وسنده الكتاب، فلم تجدوا ماء فتيمم، والسنة جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. ويأتي تفصيله، وهو أي التيمم عزيمة. عزيمة، لأن مر عندنا شيء اسمه عزيمة ومر عندنا شيء اسمه رخصة، بل التيمم عزيمة وليس رخصة. نعم. كمسح الجبيرة لا يجوز. مسح الجبيرة، مسح الجبيرة الإنسان إذا فيه جروح ولا كذا فوضع عليها لفافة، وضع عليها أعواد في كسر أو في جرح وربطه فيمسح عليه. لو قال لا أريد أزيل هذا الرباط وأغسل، تقول لا، لأن هذا قد يسبب هلاكا للإنسان إذا كان فيه جرح أو أثر عملية، والعملية هذه مربوطة بشطرطون ومربوطة بشاس وبطلها الإنسان وغسل، نقول لا، أنت أهلكت نفسك في هذا ولا يجوز أن تلقوا بأيديكم إلى التعلقة. نعم. كمسح الجبيرة لا يجوز تركه. لا يجوز تركه، لا بد أن يمسح، لكن لو غسل لسبب لنفسه الهلاك. والجبيرة هي الرباط الذي يوضع على البدن، سواء كان على البطن أو على الظهر أو على الساق أو على الساعد، فسمي جبيرة تفاؤلا من انجبار الجرح وانجبار الكسر وزوال ما فيه من أثر، سمي تفاؤلا، سمي جبيرة تفاؤلا بانجباره، كما أن الأرض التي قد يهلك فيها الإنسان تسمى مفازة، مفازة لأنها مهلكة، هي قد يهلك ليعطف الإنسان ويموت، فسميت مفازة تفاؤلا من الفوز والوصول إلى الهدف. نعم. ويجوز بسفر المعصية كالسفر المباح بخلاف مسح الخبز والفطر. يعني عندنا سفر سفر طاعة، وعندنا سفر سفر معصية. عندنا الفطر في رمضان يقول العلماء لا يجوز للإنسان أن يفطر إذا كان السفر معصية. عندنا مسح الخفين لا يجوز أن يستعمل الرخصة المسح إذا كان سفر معصية، لكن التيمم ايا كان هذا السفر، اذا ما وجد الماء او وجد ولم يقدر عليه فيتيمم، سواء كان السفر رخصة السفر طاعة ولا سفر معصية، لان هذا ليس من الرخص وانما هو من العزائم، لانه اذا لم يتيمم معناه انه قد لا يصلي او يصلي لكن بدون طهارة. لكن التيمم مبيح، التيمم مبيح، يعني يبيح للإنسان ما كان محظورا عليه. نعم. بخلاف مسح الخفر والفطر والقصر في السفر وهو مبيح لا رافع للحدث. نعم. وشروطه أي التيمم الزائدة على شروط مبدلة ثلاثة، على شروط مبدله، على شروط مبدله ثلاثة، أحدها دخول الوقت الصلاة لمريد التيمم. الشروط ثلاثة مع الشرطين الأخيرين الثلاثة الأخرى اللي ذكرناها ومجموعها ستة، وذكرنا أن شروط التيمم ستة: أولا دخول الوقت، ثانيا عدم الماء، ثالثا التراب، رابعا أن يكون طهورا، خامسا أن يكون مباحا، سادسا أن يكون له غبار. وهذه الشروط نقرأها إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.